ما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إنهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أنؤمن كما آمن السفهاء كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قَالُوا آمَنَّا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين